السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ إذا سمحت. تفضل بأحدهما. السؤال الأول بالنسبة ل أخ مسلم متزوج من أخت أمريكية حديثة عهد الإسلام، والحدث ما بينهم يعني بعض الخلافات وقرروا يعني الانفصال، ولكن بعد هذا يعني ظهر ان في يعني حمل عند المرأة، والرجل هذا كان يعني سأل يعني بعض الأئمة اللي موجودين في المساجد هنا بخصوص ان هل يجوز اشهاد الولد او لا، فقالوا له يعني بالايجاب ان هذا جائز طالما ان هذا قبل نفخ الروح، فهل هذا صحيح؟ وشان يجي الإجهاض؟ لا يجوز. من أجل ماذا الإجهاض؟ لماذا؟ لأنه يعني يعني هم ينوي الانفصال، وهو يعني يخشى إن المرأة يعني بترتد أو شيء، ويكون يعني في حرج على الولد لو ولد يعني أو كده، إن هو ينشأ في بيئة غير إسلامية، وإن يكون يعني من صلبه ينشأ مثلا يعني شخص غير مسلم. هذه الأسباب لا تسود الإسقاط، لكن بلا شك أن الإسقاط أو الإجهاض حكمه يختلف بين قبل نفخ الروح وبين بعد نفخ الروح. الإجهاض بعد نفخ الروح حرام، وقبل نفخ الروح مكروه. هذا الذي عندي. جزاك الله خير.